طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، ما من لازل هذه السلسلة توقفنا عنها مدة ولا نرجع إليها، وهي سلسلة آثار السلف في طلاب العلم. وهنا ولا زلنا مع الحسن البصري. هنا أثر ذكره ابن حبان في روضة العقلاء، وذكره الشيخ الأصبهاني في كتابه التوبيخ والتنبيه. ويبدو أن أثر هذا الإسناد، أثر إسناد هذا الخبر قائم، وهو أن رجلا حميد الطويل، وهو تلميذ لأنس وتلميذ الحسن البصري رحم الله الجميع، هذا الرجل يسأل الحسن، يقول له: يا أبا سعيد، هل يحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك بن يعقوب، لا أبا لك، حيث حسد يوسف. قال: نعم، ولكن غم الحسد في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك أو تعمل به بيدك. هذا الأثر جميل جدا، لأنه ينزل الحسد منزلة الوسواس. قيل: ما خلى الجسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه دائما. وقيل: كل ذي نعمة محسود. كل إنسان عنده نعمة، غيرك سيشاهد. عندك انطلاقية في الحديث، واحد يتأتئ سينظر لك، لا قبول، غيرك كذا، أنت عندك أولاد، هو ما عنده أولاد، أنت عندك زوجة، ما عنده زوجة، أنت أولادك يطيعونك، كل واحد سيشاهد أمرا فيك، وهذا الأمر يكون فيه نقص. لكن الناس، وسبحان الله، من موضوع الحسد هذا موضوع ذو شجون، حتى من أعجب يعني من أعجب الأمور أنه يقال أنك إذا رأيت نفسك تكتسب العداوات كثيرا، هذا ذكر ابن حبان في روضة العقلاء، بدون ذنب منك فاعلم أنك ذو فضل. وهذا ليس دائما، ولكن هذا يقع. تعرفون قصة الصحابية اللي كانت تلقب بالجرباء، النساء ما كنا يجلسن عندها، فحتى صارت كالجرباء فلقبت. لما؟ كانت حسنة جدا فحسدتها النساء، فصرنا لا جلسنا عندها من باب الحسد والبغضاء، لا، من باب الحسد، أنها المرأة إذا جلست إلى جانبها يظهر أنها ليس بذاك، تغطي عليها هذه المرأة من شدة حسنها، فلقبت بالجرباء. وهذه مسألة عجيبة في التاريخ، لكن هذا يقع. ومسألة الحسد هذه تقع حتى من الملوك، لأنه سبحان الله حتى الغني، حتى الملك ممكن أن يحسد، حتى يقال أن هشام بن عبد الملك كان حسودا. ها، رأى سالم بن عبد الله بن عمر فقال له: ما أحسن جلدك، فمات. بعدها حضر الجنازة فقال: ما أكثر أهل المدينة، فأصابهم يعني فشى فيهم موت أو حصل أمور، فقالوا: حسد فقيهنا وحسدنا. يعني هذا تذكر في التاريخ، هذا الله أعلم. وسبحان الله، النفوس إذا كانت فقيرة، تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الغنى غنى القلب. ففي إنسان غني لكن قلبه فقير، فتراه والله يحسد الفقير على شيء عنده، يسد على أي شيء، ولو على طول القامة، لو على أي شيء. أنت ممكن يقع منك انتباه وإعجاب لأمر، وفي لا حسد إلا في اثنتين في أمر الدين. نحن بابنا الآن ما بين طلاب العلم، والتحاسد بين طلاب العلم كثير، التحاسد بين طلاب العلم كثير، هو خصوصا إذا ظهر إنسان نابه أو نابغ. وتأديب أهل والإشكالية ما هي اليوم؟ الإشكالية والمعضلة الكبيرة أنه هناك أمور تقع من الشباب في العادة، في ريعان الشباب في البدايات، منها شيء من العجلة أو حتى شيء من التعالم، وأحيانا بعض الناس يرزقه الله ذكاء وفهما على صغر سن، ثم تقع له بعض الكبوات، رب العالمين يأتي بهذه الكبوات حتى يكسر العجب في نفسه. فتجد بعض الحساد يستغلون ذلك، وتراهم يتحدثون عن أمر التعالم وكذا. كيف تكشف الحاسد؟ الحاسد يهدم، الناصح يقوم. فالناصح المحب يأتيك يقول لك الشيء الفلاني فيه 1، 2، 3، وأنت عندك خير كذا وكذا، وتراه يذوب عنك في ظهرك ويثني عليك ويحب لك الخير، وإن راك على خير شجعك وقالك إيه شد حيلك كذا. هذا ناصح، هذا أخ محب. أما الحاسد فتراه يقول كلمات يريد أن يهدمك معنويا، هذا تعرف أنه حاسد، ويجلس يحرض وغير ذلك وكذا، ويحاول أحيانا يستخرج فتاوى من المشايخ وكلام فيك. هذا يحصل، هذا يحصل كثير. التحاسد بين طلاب العلم والتنافس هذا أمر عظيم، دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. وهذا فعلا الحسد يأكل حسنات، كيف؟ يحملك على غيبة، يحملك على بهتان، وتأكل حسناتك. ها، الحاسد معيار الأولويات عنده عجيب. ترى هذا الحاسد يرى أمامه شركا أو كفرا أو ضلالا في أناس المشاهير فيترك ذلك ويأتي إلى مجانسة. ترى الحسد من شروطه وجود شيء من المجانسة بين الحاسد والمحسود، يعني طبقة واحدة، سن واحد، تلمذة، اشتراك بتلمذة على شيخ. طبعا هذا الأمر يعني كثير من الناس من المعاصرين متأخرين ظنوا هذا بأمة الجرح والتعديل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم أهل تقوى وأهل كذا، وهم سبحان الله حتى قلوبهم سليم على بعضهم. انظر حال سفيان مع مالك والأوزاعي، وحالهم جميعا من بعضهم البعض. لكن فقاسوا السلف على ما يحصل بين الناس عندنا، ها تحصل مجانسة، أنت معدود طالب علم ومعدود طالب علم، تشرحون كتب متقاربة، في أمور تحصل، يعني في أمور في التاريخ حصلت تشعر في هذا النزعة، وإن كان أحيانا تنتقل، مثل الأمور اللي حصلت مثلا بين السخاوي وبعض أقرانه، بين يعني صراحة فيها يظهر فيها شيء من هذا. حتى المنازعات اللي كانت بين العيني وبين حجر ما تخلو من هذه التنافسية، والله المستعان. فالشاهد حتى في كتاب الموجان في تحاسد العلماء يكون فيه مجانسة، يعني مثلا التاجر يحس التاجر، المهندس يحس المهندس، الطبيب يحس الطبيب، يحس طبيبا آخر طبيب أنجح منه يحسده، المحقق يحس المحقق، الجراح يحس الجراح، النجار يحس النجار، الحداد يحس النجار، الميكانيكي يحس الميكانيكي. هذا الأصل، هو ممكن يحسدون شخصا آخر، لكن غالبا التحاسد يكون على حال من المجانس. لهذا مثلا الأثرياء المعروفين أنهم أثرياء والذين هم بعيدين عنا، كثير من الناس لا ينظر إليهم. مثلا المرأة تحسد المرأة، لكن مو كل المرأة، المرأة لما تكون أقرب لها. لهذا مثلا ما يدل على مسألة المجانسة قول الحميدي في الشافعي، يقول فحسدته للقرشية، يعني حسدته لمجانسة بيني وبينه، أنه أنا قرشي وهو قرشي. أحيانا الحسد يأتي من القريب، القرابة هذه أحيانا تأتي بعصبية، بعض الناس يدافع عنك عصبية أنه خلاص أنا مثله وهو مثلي فأنا دافع، وأحيانا بالعكس تأتي بعكسها بأشد منها، هو من سوريا وأنا من سوريا، هو من الدهر وأنا من الدير، صار في مشكلة، هو شامي وأنا شامي، هو كذا هو كذا أنا كذا. فيأتي الأمر، وحقيقة بأس أبأس الحسد أحسد طلاب العلم. لماذا؟ لأنه يا أخي باقي الناس لما يتحاسدون وتظهر من أخلاق، يظهر من أخلاقهم ما يظهر، ما يلبسونها لبوس الدين، ما يلبسونها لبس الدين. الآن هذا العلم والمجهود، يعني كثير من طلاب العلم مجهود ويكتب أو يجمع أو يجلس أو يسهر. طيب هذه الأمور، هذا المجهود، أنك مثلا تسهر أو تجمع في المسألة أو تنظر أو تتابع أو تدقق، هذا المجهود. وحتى لو كان لك منبر، هذا المجهود أرأيت إن كان على الهدى؟ هذا المجهود أرأيت لو فعلته في شيء ينفع المسلمين وينفعك في آخرتك، في تعليم أمر الدين أو في تعليم الأمر العقيدة أو الفقه أو الحلال والحرام أو وعظ الناس أو الكلام معهم في التفسير أو أي شيء، في أي شيء من أبواب العلم الذي يبقى لك في الآخر. والله إن المرء في كثير من الأحيان يروح للصلاة مثلا ولا غيره، فيتعاهد نيته يقول والله يمكن تنتبه، إما واحد حنا ما نريد أن نوسوس، لكن في أمور والله إن الإنسان يفعلها ويتعاهد نيته. يفترض أن لازم أنت لازم تتعاهد نيتك يا أخي، أنت أعلم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنا ما أقول كل إنسان نقد إنسانا هذا حسد، ما أقول هذا، ولا كل مجانس نقد مجانسا هذا حسد، لا أقول هذا أبدا، والله لا أقوله، لكن نحن نعرف من الأحوال وهي لها قرائن، منها هذا الأمر الذي ذكرته، وجود مجانسة، وجود تحامل، وجود إهمال لشيء أعظم ودخول بشيء آخر. يعني مرة في قصة أن الشافعي كان بين مرجئ وخارجي، مرجئ وخارجي جالس معاه، فالمرجئ أراد أخرج العم ثم الإمام، وخارجي يرد عليه، فالشافعي حمي ونصر الإباضي. هو ما نصر إباضي على مذهب الباطل، نصر على القدر من الحق. هذا الحمية الشافعي وحرقته لحق. اليوم كثير من الناس تراه مثلا يزعم مثلا أنه إنسان سلفي أو منتسب لآثار أو أو أو أي انتساب، ثم تراه كل همه يركز على أخطاء القريب منه والمجانس له، ومن يتوهم فيه المنافسة أو المنافس يركز على هذا، يرمي كلمة على المخالفين مع المخالفين أكثر وأعظم انتشارا وأكثر فتنة للناس، والثاني يرمي عليه عشرة. فأنت تعرف، وأحيانا فأنت تعرف الأمر عاد. بعضهم عاد يبرر يقولك لا فلان هذا أقرب وهذا مش عارف إيش، لا تخدع نفسك، هو قدام الناس كلنا يسمونها سلفيين وسنة وكذا. يعني أنت اليوم حتى الأشعري يقول للناس أنا أهل السنة، هذه عاد علامات. لكن أنا فقط الآن أعظ موعظة لمن يعلم من نفسه، أنه كثير من هذه الجهود، كثير من هذا الأمر، هذا عمر، وعمارنا تمشي وما توقف في شيء، ما يوقف اللي هو مضي عمرك، سيرك إلى القبر هذا لا يتوقف، طالما أنت تتنفس في سير القبر. هذا السير متى سيقف؟ هذا في علم الله، هذا في علم الله. فالواحد إذا استحضر هذا طالب العلم يبدأ يفكر بزاد القبر، لا يفكر بما يتزيى به وما يظهر فيه الإتقان والكذا والكذا، أو سعة الاطلاع أو مش عارف إيش أو كذا. وبعض الناس إذا عجزوا عن شيء، شوف أمراض القلب، إذا عجز عن شيء اتهم الناس الآخرين بالرياء، وهو مسكين عاجز. طيب يا أخي إذا عجز عن شيء ما هو ضروري أن تطعن في نيات الناس بلا بينة؟ ها، فانفع الناس أو أبد اكفي الناس شرك، صدق تصدق بها على نفسك كما في حديث أبي ذر، صدق تصدق بها على نفسك، وإن تحسست من نفسك حسدا لإنسان فأدب هذه النفس. يعني كيف تأدب هذه النفس؟ أنا أقول لك إيش تسوي، أذكر ما في هذا الإنسان من خير، أرغم نفسك الخير اللي تعرفه اذكره، أرغم نفسك. ها طبعا احنا ما نتكلم عن انسان يعني مفرط في الضلالة او غيره، لا، ارغم نفسك واعترف بشيء، زيادة على ذلك انظر الى نفسك وازنها موازنة حق وصدق. هل هذه الكلمة أنا مغتاظ منها لأنها صدرت من فلان أو لأنها يعني تعرفون قصة ذاك اللي طال عثمان وقال له واحد لله والثاني ما في قلبي عليك؟ إيش قلب عثمان؟ أذى الناس بشنو؟ ما أذى الناس بشيء، لكن هو حسد. هذا خلافه، تزوج بنت بنتي نبي ومش عارف إيش، حسد. ترى كثير منها تلف تلف تلف على خطية إبليس، حسد آدم. اليهود حسد من عندي أنفسه. في ناس والله حسد إنه يريد أن يضلك، والله إن بعضهم هو متحير خبيث فيحسدك على ما عندك من اليقين وطمأنينة القلب. والله ترى كثير من الزنادقة هو خبيث نفسيتهم، يعني تراه يبشر ليش؟ إنه يشوف الناس أهل الإيمان مرتاحين بإيمانهم مستأنسين وعندهم سلوى وعندهم كذا، فيحسدهم الخبيث ويريد. لكن نحن نريد نتكلم عن حسد طلاب العلم، هذا واحد. اثنين، يا أخي اعلم أن الناس واحد، ممكن واحد يعني يقع في نفسه ما شاء الله هذا كذا هذا مطلع. يا أخي العلم هذا القصد أنه طريق الجنة، ممكن هو إنسان متحدث أنت تحسن الكتابة، ممكن هو ما شاء الله يطنب بقوة وأنت عندك مهمة الاختصار، ممكن يعني هي ما هي قالب واحد، ممكن هو ما شاء الله يحسن من علوم الآلة وكذا وكذا وأنت ما شاء الله تضبط في بعض الأبواب في بعض. لأنه أحيانا بعض الناس يتحاسب، بعض الناس عنده عقدة أنه ما ينظر لما عنده من خير ومن حسنة، فيحسد أناسا هو متقارب معه، لكن ليش ينظر هو إلى ما عندهم من قوة وخير وينظر إلى ما عنده من نقص؟ وترى هذه تربية. بعض الناس والديه مثلا يربونه على هذا، انهم دائما يقول شوف ابن عمتك شوف ابن خالتك، هو عادي حاله ها، ويقول له انت كذا انت كذا. بعض الاباء يعني كثير من الاباء المعاصرين يعني يا الله المستعان مالين جلد، يعني ايش يسوي؟ كثير من الاباء المعاصرين الله يهديهم ايش يقول؟ يقول لك انا اظل دائما اذكر له عيوبه عشان يحسن من نفسه. ايش هو ايش يطلع؟ يطلع لنا انسان مجنون، انسان عنده خبل، والله عنده عقده نفسيه. يصير هذا الانسان ما يرى ما في نفسه من خير البت، كل خير فيه ما يشوفه ولا يكاد يفرح بخير عنده، بل الامر اذا صار عنده يشوفه ولا شيء، حتى لو يشوفه عند غيره يقول ما دام عندي هذا ولا شيء، ولا يشاهد النعمه. ويصير دائما ينظر الأشياء اللي هو فاقدها على أنها أشياء كبيرة، يقولوا له شوف فلان شوف فلان شوف فلان، فينمو بقلبه بذرة الحسد، ينمو بقلبه بذرة الحسد. عاد هذا الحسد يقول لك الحسد البصري مثل الوسواس، ما يكلم وتعمل الكلام إيش؟ همس لمس انتقاص كثير. هذا في الفعل، كيف الفعل؟ أبد فعل. بعض الناس صار ممكن يسعب وشاية، ممكن أبد يفعل أمور عجيبة. يعني حتى ما ذكر في بعض الكتب أن أحد المحدثين كان عنده كتاب عن شيوخه، فجاء شخص والله حسده، أخذ الكتاب ورمى في البحر، قال لا تجمع فلان وفلان، يعني يحسد على أنه إيش؟ على أنه جمع الرواية عن شيوخ بيستمعوا لأحد غيره. وهذا تقع، هذا يقع. حتى أنه أحد طلاب العلم يذكر أنه أعطى جهدا له للشيخ محمد عزيز شمس، فقال له محمد عزيز الشمس، قال له لا تظهر هذا، أخشى عليك أن يحسدوك. شوف هذا رجل خبير وجرب ورأى. لهذا كثير من الشيوخ إذا شابت لحاهم وظهروا الحسد يكون أخف، لكن التحاسد بين الشباب هذا العظيم. يسعى بأذية، يسعى بكذا، ويفرح بسقطة، يعني ممكن سقطة حقيقية يفرح بها فرحا شديدا. أنت إذا رأيت نفسك بدل ما تحزن أنه يا أخي هذا أخوك أخطأ، مو إنسان صائل عليك فأخطأ فتقول الحمد لله اللي رد كيده في نحره، هذا شيء ثاني. لا، أخ لك جالس يتكلم، جالس يعلم الناس في أي باب من الأبواب، أو جاي يتكلم في دين الله عز وجل في أي باب من الأبواب. بعض الناس هذا أمر أنت تجده في نفسك، ما نستطيع أن نضبطه بأي ضابط، لكن تجده بل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وهذا كانت تقع مننا قديما والله، أنك تقرأ له، فإذا وجدت شيء، إذا وجدت زلة أو كذا تفرح. أحيانا بعض طلاب العلم مو من ناحية أنه إذا قرأ فوجد مثلا نقصا عند المصنف أو وجد نفسه قادرا على نقد بعض كلام المصنف، ربما يفرح بما معه من العلم أنه صرت أنا ما تمشي عليه الأخطاء، وما بين أبوين المؤلف أي إشكال عادي يعني. هذا شيء ثاني يعني. ممكن إنسان يفرح بأنه ما صارت تمضي عليه، مثلا إنسان تعلم علم الحديث فأمسك كتابا فصار يكشف الأحاديث المنكرة ويعرف الأحاديث الصحيحة ومارس مدة فيرتاح فتفرح نفسه من ناحية، طبعا يحزن وجود أحد منكر لكن يفرح أنه صار عنده مقدرة على التمييز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة. لا، في إنسان يتبع فيفرح بالسقطة، والسقطة لو صدرت من شيخه يحزن أو من حبيب له يحزن، لكن لما تصدر من إنسان هو يحمل في قلبه عليه يفرح ويقول ها قد جاءت الفرصة. ولهذا مثلا قصة دائما أذكر قصة الأخنائي، أذكر لكم قصة الأخنائي، إنه ضرب بعض التلاميذ ابن تيمية في شد الرحال، جلده جلدة، ثم هو واحد من أصحابه ظهر أنه على مذهب ابن تيمية في شد الرحال، صديق له، فداهنه الأخنائي. فالأخنائي له حالة، يا أنه كان يتدين يعني في قصة أصحاب ابن تيمية، لكنه تدين ضعف لمداهنة الصديق له، أو أن المسألة أصلا عنده ليست ذات بال، ولكنه استغلها ليحمل على ابن تيمية. ولهذا مثلا ابن كثير حلل ابن كثير أبو العماد ابن كثير حلل هجوم الناس على ابن تيمية بالأمور اللي انفرد بها. يعني ابن تيمية لو جيت تقرأ ترجمته تجد أمورا كثيرة هو انفرد بها، حتى لما تقرأ مؤلفاته تجد أمورا واضحة هو منفرد فيها من الناحية العلمية، في أشياء انفرد بها من الناحية العملية، أن مثلا كان يخاطب الولاة ويسمعون منه، كان ينهى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كانت له وقعات وكذا، قيام للعامة، لا، ففي أمور في سيرته العملية مميزة جدا، وهذا ترى نادر، يعني هذا نادر في الناس يعني. فمن كثير يقول أن هذه الأمور جعلت الناس يحسدونه، طبعا مع الخصومة العقدية، وهذا تقريبا مما حصل للشيخ محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب السيرة العملية التي له، أنه ذهب لأناس كانوا يقطعون الطريق ولا يصلون وعندهم إشراك وكذا وكذا، فجلس ودعاهم وتوبهم وصنع وقام عليهم وكان يجلس عليهم ويقوم عليهم، فالناس إذا دخلوا يصيرون يحافظون على الصلوات في أوقاتها ويبتعدون عن الزنا واللواطة وكذا وكذا، بل بالعكس يصيرون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فتأثير عظيم، هذا تأثير حسن وعظيم. فترى الشيخ حتى الدحلان ذكر هذا الأمر، والحاسد أيضا تريد أن تعرفه أن أحيانا يذكر محاسنك، المحاسن التي لا نقاش فيها يذكرها ذما. الحاسد قد يمدح شيخه بشيء ثم إذا وقع من شخص آخر يذمه، مثلا يأتي يقول والله فلان ما شاء الله رد على أعداء الدين، رد على الملاحدة، رد على الزنادقة، فإذا كان شخص آخر يحسده يقول ما عنده الرد على الزنادقة والملاحدة، المعتزلة قديم الرد، لو جاء أو أثنى على رجل يحبه قال له الرجل ما عنده مؤلفات وعددها كذا وكذا وأملى كذا وكذا وفعل وكذا وكذا. إذا جاء شخص آخر قال لا، ليس العلم كثرة الرواية. هذه أحيانا تقع للاختلاف العقائدي أو مدح المال، ها، وأحيانا تقع لداعي آخر، داعي الحسد. وإن كان ترى فعلا ليس العلم بكثرة الرواية، لكن الكثرة تحمد إذا كانت مع قلة غلط. طيب، ها، فهذا أيضا مما ينتبه له، أنه ممكن يأتي إنسان يجعل محاسن، يعني ابن تيمية مثلا كان يتوسع بالأجوبة، فكان خصومه يسخرون منهم، يعني أجوبتك كلها فوائد صراحة، ويقولون هذا كرجل طلبت سألته طريق مكة فافتاك بطريق المدينة وجدة وغيره. فابن القيم تنزل معهم قال هذا جيد، يعني أصلا إذا واحد وصف لك الطرق كلها تصير إذا تعرف، ها، تقول ها كأنها طريق جدة ما طريق مكة. والحساد يمدحون، يذمون ويمدحون بنفس، يعني مثلا إنسان يعلق على الأحداث يقولون ها يتكلم كل شيء، إنسان ما يعلق على الأحداث يقول هم منعزل عن واقع الأمر، إنسان مكثر يقولون هذا مكثر، إنسان مقل يقول إيش عنده إلا هذا، إنسان متمسك بموضوع معين يقولون هذا إيش عنده غير موضوع فلان، إنسان ذو فنون هيك قاعد يتكلم كل شيء. وسبحان الله، موضوع الحسد وعقدة النقص هذا قد تظهر في أمور، يعني في ناس رأيتهم خصوصا أديال العقليات وكذا، هذول كل عقد فيهم، يعني كل عقد النفسية فيهم، فتراه يحصل طلاب العلم على أنهم يحفظون النصوص أو يحسنون الإفتاء أو فهم الفقه أو إفتاء العامة، وأن الناس يقبلون عليهم ويا شيخ وش تقول بكذا وإيش تقول بكذا، إيش يسوي؟ يحاول يصغرهم فقهاء وعاظ مش عارف إيش، هم يتموت مسكين ما، ويبدأ يحاول يخوف في أمور، هذه الأمور يعني حتى يظن نفسه أنه أذكى من كل الناس وأفهم من كل الناس. في ناس والله ممكن حتى ممكن يأخذ، ممكن تجده ما نبغى فلان، وبعضهم شابت لحيته طلب العلم توسط فيه بعدين أخذته مشاغل الدنيا، بعدين يأتي يجد أناسا أصغر منه سنا وصاروا مشايخ، وهو وده بهذا الموضوع من كان صغير بس ما مشت، فترى حسده يحمله على أحوال عجيبة ويظن نفسه مكشوف، ومكشوف وواضح معروف. ومثل هذا يدرك حتى تجد لهم بعض الألفاظ الغريبة، مشايخ اليوتيوب، مشايخ التليجرام، وقاعد يكتب بتويتر. طيب هذا منصة، أو كتب في منصة وأنت كتب في منصة، ما الذي اختلف الأمر؟ ولهذا أنا والله أحيانا أقول بعض الناس يقول ترى أنا ماني كبرك، أنا ماني طبقتك، عشان بس أزيل هذا الأمر، ولا ما لست في طبقتك، فلا يقع في بالك هذا موضوع الحسد. هذا سبحان الله، طالب علم يقي نفسه، لا يتذكر أنه الحسد لو لما كان فيه سوى أنه يفوت عليك فضيلة أخرى، وهي فضيلة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف هذه الفضيلة راحت. وأنت يعني والحاسد إذا نقد شخصا محسودا لا يتمنى له رجوع، بل يتمنى له عناد ويتمنى له مزيد سقط، ولا يفرح باستقامته ولا برجوعه، وتراه إن خاطبه يخاطبه بطريقة فيها فجاجة، حتى ماذا حتى ماذا حتى لا يتراجع. وفي مسألة أيضا، أن إذا رأى محسوده يظلم، لا يدرى عنه الظلم، يقول أنا ما لي شغل لكن خلي بلي، مع أنه أنصر أخاك ظالما مظلوما، هذا داخل في أخوة الإسلام. بينما يستوفز للدفاع عن شخص من أصحابه، ليش؟ الحسد. بل بينه وبين نفسه يفرح بظلم الناس له، وهو يعلم أن هذا ظلم، يعلم لكن يفرح. وهذه مسألة تحتاج إلى علاج قلبي. الناس اليوم تتحاسب، ولما ظهرت مواقع التواصل صار في تحاسد على الانتشار، على عدد المتابعين، على احيانا تنوع المادة، احيانا على المقدرة على الحديث، احيانا على القبول، احيانا على امور كثيرة، والله على امور كثيرة. وفي النهاية يعني استحضر، كلنا مساكين، يعني ربما انت تحسد انسانا كما قال، كما عالج نفسه العلاج الحسن ابن عبيد أو ابن عم، قال ما حسدت أحدا قط، إن كان من أهل الجنة فما عند الله أعظم، وإن كان من أهل النار على ما أحسده. يا أخي هذا الإنسان إذا نيته صالحة وكلامه هذا طيب، فهذا له مكان عند الله عز وجل، فليش أحسده وأبغضه؟ بل لأحبه في الله، لأن المرء مع من أحب. وإن كان من أعداء الله ومرائي وكذا، ليه على إيش أحسده؟ هذا مسكين، هذا يوم هذا موبق نفسه أصلا، ضايع هذا. هذا يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، وريح نفسي. ولا حول ولا قوة إلا بالله.